tentang dinilai dunianya. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. الفصل السابع عشر في الأين وفيه أبحاث. الأين مقولة يعني أرسط جاء وتأمل الموجودات المادية في ظرفها الزماني استخرج المقولة هي مقولة الأين. إذن إذا وضعنا شيء مادي في ظرف زماني اكتسب هيئة، هذا الانتساب إلى الظرف يكتسب حيثية. ظرف مكاني. ظرف مكاني. يعني نسبة الشيء إلى التحيز إلى المكان في الأين. قلت المتى. هنا فكرت المتى. نعم. جاء أرسطو ورأى هذه الحيثية للأجسام المادية أنها متحيزة بحيث مكان حيثي استخرج هذه المقولة مقولة الأين يعني نسبة الشيء إلى المكان. وجودي حيثية مشائيا مهويا مقولة مقولة الأين. هيئة تتصف بها من الموجودة المادية حين تحيزها حين تمكنها في مكان. أما الفلسفة الوجودية تقول لا، تقول المكان والزمان حيثيان لمن؟ للوجود المادي. وجود المادي يعني إذا أوجدت الذات المقدسة موجودا ماديا هو الذي يصنع الزمان والمكان. ليس الزمان كما يقول نيوتن أو أرسطو، وليس المكان كما يقول أرسطو نيوتن ظروف، ظرف نلقي فيه الأشياء ثم تتحيز أو تتدرج، تتحيز في الأين وتدرج في المتى. لا، هذا التصور وجودي خطأ. إذا خلق الله الوجود المادي حيته بنفس الجعل البسيط حيته بهذه الحيثية. ما هي؟ حيثية التحيز وحيثية التدرج في الزمنيات. واضح البحث؟ إذن في مقاربة مهوية ومقاربة وجودية. المقاربة المهوية تحيلنا على معضلات فلسفية وفيزيائية يصعب علينا حلها. يقول البحث الأول الأين هيئة، هيئة بأي تقريب؟ مقاربة مهوية، حيثية مقاربة وجودية، حاصلة للجسم من نسبته إلى البدن. نعيد إلى موضوعنا السابق بالقصير معليش نكسر الدرس. أخذوا في المثل العبد الفقير، أرى نفسي متخصصا في المعقول. إذا ننفتح على الفكر الغربي يا أخ مصطفى أشعر بلذة عجيبة. ما هو السبب؟ هذه اللذة من أين؟ يعني أنظر إلى الفكر الغربي نظرة من العلوم. يعني عندي جملة من المبادئ، جملة من الأسس المعرفية تخليني نفهم هذا الفكر أحسن من أصحابه، أحسن من أصحابه. ما هو السبب؟ لأني أنطلق من فضاء معرفي أوسع بكثير من فضائه. فضاؤه المعرفي يختلف عنا في مسألة قوة التحليل، قوة التفعيل، عندهم قوة التفعيل لظروف مثلا اجتماعية، ظروف مادية، عندهم الإمكانيات أكثر منا، عندهم الأمن أكثر منا، نحن لا إمكانيات مادية ولا أمن. مثلا حوزة النجف 35 سنة 40 سنة عايش أزمة أمنية. كيف ينتج العقل النجف؟ ينتج ولا ينتج؟ يحافظ على ذاته، يحافظ على ذاته ولا ينتج. إذا البعد الأمني والمادي ضروري للإنتاج، وهم تفوقوا علينا لهذا الأمر، أخذوا ثرواتنا واستغنوا وعندهم الأمن. الأمن عندهم أساس، الأمن أكثر من الاقتصاد وأكثر من الثقافة. إذا غاب الأمن وغاب الاقتصاد العقل لا ينتج، حتى العبادة ما تكون لإلاج قريش إلاجهم رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت. هذا الرب يجب أن يعبد. لماذا؟ كم الآية؟ الذي أطعمهم من جوع آمنهم من خوف، يعني اقتصاد أمن. الاقتصاد والأمن يأتي بالراحة، راحة تأتي بالعبادة والصلاة. لأن العبودية تقتضي المعرفة. إذا العبودية بدون معرفة لا معنى لها. عندنا عبودية وعندنا معرفة متقومة بماذا؟ بالاقتصاد والأمن. آية صغيرة جدا تشير إلى هذه النقطة العظيمة. فهذا هو السبب من قوة التبعيد، تجد مثلا 50 كتاب فقط في المسجد، نحن ممكن كتاب واحد أو اثنين، السر هذا هو. فأنا أقول أنتم إذا تعمقتم في هذه المعرفة العميقة الحوزوية اللي هي ميراث 14 نقاط، تتعاملون مع الفكر الغربي تعامل بالقلوب، هذا يخدمكم، تفعلون الحوزة وتحتاطون الإشكالات، تحتاطون الإشكالات. خب جيد، الآن هيئة هنا مقاربة مهوية أو حيثية مطالبة وجودية حاصلة للجنس، إذن الآن مقولة مادية، مقولة مادية لا علاقة لها للمجرد، لا علاقة لها بالمجرد. نعم، هذه الهيئة حاصلة من ماذا؟ حاصلة من نسبة الجسم إلى المكان. إذن إذا حللنا هذه المقاربة نفهم هكذا، عندنا ظرف مكاني وعندنا حقيقة مادية تلقى في ذلك الظرف، إذا ألقيت في ذلك الظرف تتمكن لا تتمكن وتتحيز، يكتسب الجسم هذه الهيئة. هذا هو التصور النيوتوني الأرسطي لما قلت الآن. صدر المتألهين بالمقاربة الوجودية يقول لا، ما عندنا ظرف، حيثية الآن، حيثية الآن والمتى يعني الزمن والمكان، حيثية من صميم الوجود المادي وليست ظروفا قبل الوجودات المادية. والمكان بما له من الصفات المعروفة، ما هو الامتدادات الثلاثة عندنا؟ بديهي الثبوت، أمر شهودي، المكان أمر شهودي، فهو الذي يصح أن ينتقل الجسم عنه وإليه. إذن هذا الفضاء الذي يشكل ظرف للانتقال هو المكان. لاحظ شهودي أم لا؟ شهود، شهود من حيث الوجود، من حيث المفهوم رب العالمين تنفع، من حيث الوجود شهود، أما من حيث المفهوم صعب جدا، صعب جدا. تعريف أفلاطون، تعريف أرسطو، طبعا التعريف المقولي، أما التعريف الوجودي يقول هذا التعريف باللوازم، لأن ليس له واقعية حيثية. نعم، والمكان بما له من الصفات المعروفة يعني الامتداد، عندنا بديهي الثبوت يعني شهودي الثبوت، ليس بديهي التصور، بديهي الثبوت يعني التحقق، شهودي التحقق. مثلا الوجود، الوجود شهودي التحقق، معرفته بديهية. أما إذا تأتي إلى الوجود الحق، شهودي التحقق بالفطرة كما تشاء، لكن كل الحق أين تعرفه؟ فهو الذي يصح أن ينتقل الجسم عن وإليه، عن يعني يتركه، إليه يعني يصل إليه. الانتقال متقوم بكم؟ بطرفين، المنطلق وماذا؟ والوصول. المنطلق عبر عنه عنه، والوصول عبر عن إليه، فهو الذي يصح أن ينتقل الجسم عنه للانطلاق وإليه هذا الوصول. إذن عندنا انطلاق وعندنا وصول، وأن يسكن فيه ليست إشارة إلى الانتقال، إشارة إلى الاستقرار، حيثية الاستقرار. إذا كان هناك استقرار بالمقاربة الوجودية ففيه استقرار، لأن حتى الجوهر يتحرك فيه صميمي وفي داخلي. إذن هذا الاستقرار استقرار عرفي، استقرار لهوي، أما وجودي فعندنا الحركة الجوهرية، كل شيء يتحرك، كل شيء يموت. نعم، وأن يكون ظاهرا طبعا، إذا تمكن تأتيه هيئة جديدة، ما هي؟ ينسب إلى غيره، ينسب إلى غيره، نعم، يمكن إشارة إليه إشارة حسية، يعني يتموضع، أي مشار إليه إشارة حسية بأن هناك أو هناك، هنا أو هناك. الإشارة الحسية كيف نقربها؟ المقاربة العرفية للإشارة الحسية، مقاربة عرفية، نقاط تخرج من الأصبع في اتجاه من؟ في اتجاه المتمكن، هذه الإشارة تشير، تشير إلى مثلا إلى الكرسي، نقاط وهمية تخرج من الأصبح تصادم تصادم الكرسي، هذه الإشارة تشير، مقاربة عرفية خيالية وهمية، لاحظ هذه الإشارة تشير. هل الذات المقدسة تسبق عليها هذه الإشارة؟ لا، لأن هذا هو المحيط بجميع الأشياء ومجردة. إذن الإشارة الحسية هذا هو معناها، مقاربة عرفية للإشارة الحسية، خروج نقاط وهمية من الأصبع تصطدم بالأمر المادي، أي مشارا إلى هذا المكان أو المتمكن. الإشارة إلى المكان أو المتمكن، الإشارة إلى المتمكن بالذات وإلى المكان بالعرف، بأنه يعني بأن المتمكن أو المستكن لأنه هنا أو هنا، هذه الإشارة. وباعتبار أن الجسم ملقى في فضاء يعني في أبعاد ثلاثة، إذا المتمكن ماذا يكتسب؟ يكتسب حيثية الأبعاد، يكتسب هذا؟ يكتسب حيثية الأبعاد، وأن يكون هذا المتمكن مقدرا له نصف وثلث وربع، يعني ماذا يتقدم؟ يكتسب المقدارية، يعني الجسم التعليمي. لماذا؟ لأن هذا الجسم المتمكن في المكان له حيثية تقييدية نسبية من ناحية الارتداد، فيكتسب الأبعاد الثلاثة. تقول له متران 4 أمتار وهكذا، وأن يكون بحيث يمتنع حصول جسمين بواحد منه. طبعا جيد، دقق معي جيدا، قرر هذه العبارة وجوديا، قررها وجوديا، وأن يكون الجسم أو المتمكن بحيث يمتنع حصول جسمين في واحد منه، أو تقول أن يكون المكان بحيث يمتنع حصول جسمين في واحد منه، مقاربة وجودية وليس مهوية. هذا دليل على الحيثية أم دليل على الحيز؟ حيثية، دليل على الحيثية، دليل على أن المكان حيثية، يعني ما قلت في المتى ما قلت في أي حيث، وأن يكون يعني هذا المكان أو الحيث بحيث يمتنع حصول جسمين في واحد من، لماذا؟ لأن هذا التمكن حيثية لذلك لا يمكن أن تستقل عنه، فلا يمكن أن يزاحمه أن يزاحمه فيه وجود آخر. أما إذا قررنا المسألة مهوية سهلة جدا، كيف؟ عندنا هذا الجسم المتمكن يمكن طرده ويأتي جسمه في مكانه؟ لا، مهوية، مهوية يمكن رفعه ووضع الجسم في مكانه، هذه المقاربة المهوية. أما المقاربة الوجودية دقق معي جيد، لأن كثير من الطلبة يسألون ما الفرق بين الفرق ناخذ؟ لا نرى فرقا إلا التلاعب بالأوصاف، نقول له الآن المقاربة المهوية، رفعنا هذا الجسم، الفضاء بقي ام لا؟ بقي، ياتي ويحتل له اطلاق. اما المقاربه الوجوديه رفعت الجسم ماذا يبقى؟ لا شيء. لماذا؟ من ناحيه التمكن مختص بالجسم، اذا رفعت الموضوع يرتفع ترتفع الحيثيه ام لا؟ ماذا يبقى؟ لا شيء. لاحظت المقاربه؟ فرق كبير، فضاء جديد، فضاء من التفاهيم جديد في أصله. أينشتاين في مؤتمر دولي في الفيزياء كان يطرح هذه النظرية، أن العالم المادي عبارة عن شكل يشبه الكرة كالبيضاوي الشكل ويمتد يتسم. فتعجبوا من هذا الطرح في المؤتمر، استشكلوا عليه هذا الاشكال، قالوا له هذا الشكل البيضاوي له نهايه؟ نقول نعم، ما دام يرتفع فهو له حيثيه تقليديه نفديه، هذه الحيثيه التقليديه النفديه هي التي تؤمن الانبساط، الشيء المنبسط محدود ام لا؟ حتى ينبسط يعني كان محدودا ثم ارتفع. قيل له جئنا الى الحد، الآن في الحد، إذا رمينا تفاحة من الحيثية النفسية، من من النهاية إلى الفرق. بناء على الإحصائي، ما هي الفرق؟ كيف تتمكن؟ إذا تقررها ذهبيا نيوتونيا صعبة جدا. لماذا؟ لأن المكان فراغ، مكان يتمكن تتمكن فيه تفاحة، مع أنه مكان غير موجود. كيف تفعل أيها اليوم؟ يحتاج مو عبارة. أما الإشارة والأدب قد مجرد أن نلقيها خارج الكون البيضاوي تطلع لها مكانا وزمان. ماذا تفهم؟ لأن المكان والزمان حيثيات من؟ حيثيات التفاحة، حيثيات الوجود المادي. المقاربة الفلسفية النظرية أعرف لكثير منها. هذا الإلقاء غير موجود، الإلقاء غير موجود. هذا التحيث بالزمن والمكان تحيث تدريجي، تحيث وجودي حين ماذا؟ حين الحركة. لا يلقى، هذا الإلقاء عرفي، تصور بخيالك. وبعبارة أخرى أن الكون إذا انبسط هو يصنع ماذا؟ يصنع حيثية ماذا؟ حيثية التمكن وحيثية التزمت. التفات أينشتاين رائع جدا، لكن تفسيرها الوجودي أدق، تفسيرها بطريقة صوتية أدق. هذه هي المقارنة. أحب كيف تقرأ المسألة المتون فلسفيا نهويا ووجوديا، فرق كبير. قال طبع المتألهين قدس الله سره، هذه أربع أمرات تصالح عليها المتنازعون لئلا يكون النزاع النزاع لفظيا. هذه أربع أمرات تصالح عليها المتنازعون لئلا يكون النزاع لفظيا. وقد اختلفوا في حقيقته يعني في المكان. وهذه أربع أمرات تصالح على المتنازعون لئلا يكون نزاع لفظيا. هذا كلام صدر المتنازعين. جيد، نشوف هذا التنازع وهذا التفاضل. وقد اختلف الفلاسفة في حقيقة المكان على أقوال خمسة. أحدهما أنه هيولى الجسم. الأول ماذا كان؟ كان تقريب وجودي، يعني البحث عن ماذا؟ عن التحقق. قلنا بالشهود أم لا؟ بالشهود. الآن في المحتم البحث المفهوم، خرجنا من الوجود إلى المفهوم. قلت لكم المسألة صعبة في المفهوم، أما الشهود واضح. شهود يبين الوجود، الوجود شهودي، أما المفهوم تأتي إلى هذا الشهود تبينه في الظاهرة صعبة جدا. المبدأ الأول أن المكان هيولى الجسم. المكان ما هو؟ هو البعد القابلي، البعد الهيولي. المقاربة الثانية البعد الفعلي وهو الصورة. بعد الآن كم مقاربة؟ مقاربتان. المكان هو الهيولة البعد القابلي، الثاني البعد الفعلي يعني الصورة. المقاربة الثالثة أنه سطح من جسم، يعني حيثية تقليدية نفاذية، حيثية تقليدية نفاذية. السطح ما هو؟ نهاية أم نهاية؟ إذن نهاية. سطح لمن؟ من جسم يلاقي المتمكن، من جسم يلاقي المتمكن. هذا السطح وهمي أم حقيقي؟ ما رأيك؟ هذا السطح الذي يلاقي المتمكن يعني يلاقي، وهمي أم حقيقي؟ ما هوية يكون وهمية؟ وهمي أم حقيقي؟ أخذ نفر يقول وهمي وأنا أوافقه. لماذا؟ مثلا أن التفاح ألقيت في فضاء تمكنت أم لا؟ تمكنت. إذا في فضاء تمكنت فيه، إذا كان هذا الفضاء هو جسم فيحتاج إلى فضاء يتمكن فيه أم لا؟ فنقع فيه التسلسل. إذا ماذا يكون؟ فضاء وهمية. تأتي التفاحة وتدخل فيه، بمجرد أن تدخل فيه تتمكن. وهمي قبل التحقق، انتزاعي بعد التحقق. واضح لماذا وهمية؟ على المقاربة الثالثة يعني السطر. وإذا أردت أن تقرب المسألة عرفا تقول فراغ فلسفيا الفراغ ما هو؟ يعني وهم سطح وهم يعني حجم وهم. العرف يقول فراغ، نقول العرف ألقي هذه التفاحة في الفضاء في الفناء، ما في فناء ما في وين؟ هو يفهم هكذا في فراغ ثم يلقي التفاح. هذا تقليد العرف. تقليد المهاوي في فراغ، في فراغ مادي عن فراغ. فراغ إذا فلسفيا فراغ وهمي أم لا؟ فراغ وهمي. ملقي التفاحة تتمكن إذا تمكنت يأتي العقل ينتج عنها ماذا؟ الذكاء. هكذا أنا أفهم. والثالث يعني المكان أنه سطح من جسم يلاقي المتمكن. إذا إذا جاءت التفاحة وتمكنت هناك ننتزع ماذا؟ ننتزع على الصالح سواء كان حاويا أو محويا له. حاويا يعني هو الذي يحتوي، محويا له يعني شيء يحتوي. واضح الآن؟ مثلا هذه الواقعية، هذه الواقعية وفق التقرير الثالث جاءت ووجدت ماذا؟ حجما وتمكنت فيه. إذا تمكنت في الحجم الثابت في حجم وهمي عرضي خلينا من حيثيته المهم حجمه، وتمكنت فيه وأخذت مرتبتها المكانية، من يحوي من؟ هذه واقعية جنية جاءت ودخلت في الحجم، من حوى من؟ الحجم حوى الأمر المادي حاوي. هذه هذا هو الحاوي. حاوي أم لا؟ احتوى يعني استقبله استوعبه. أحيانا لا، أحيانا إذا جاء الوجود المادي ناتي و ننحت من فوق حجم، يعني الحجم محوي في الداخل في الداخل في حجم أحد. هذا حجم ولا حجم تدركه بالواهمة؟ هذا الحجم، هذا الحجم الدخلاني محوي أم حاوي؟ داخل دخلاني. أحد العبارة يقول والثالث أنه سطح يعني المكان سطح من جسم هذا ما حيثيته يلاقي المتمكن سواء كان حاويا أو محويا. حاويا هو يستوعب، محويا يستوعبه الجسم. هذه مقامة. الرابع أنه السطح الباطن من الحاوي. لاحظ هذا هو السطح الباطن الذي بيناه. دخلاني هذا؟ دخلاني. المماس للسطح الظاهر من المحوي. هذا مبنى أرسطو. هذا هو مبنى أرسطو. أرسطو الذي قرب لك المسألة للمكان. تقريب رائع مقبول. لكن طعمه بالفلسفة الوجودية. انتزاعي أم مهوي؟ انتزاعي. أرسطو هذا يقول المسألة. يقول هذا هو المكان. إذا استلمنا المادة ماذا يبقى؟ ماذا يبقى؟ يبقى هذا الحجم العظمي، يبقى بين الجسم والسطح. واضحنا؟ فهمت مفهوم المسألة؟ من الداخل يعني عندنا حاوي ومحوي. تأتي أنت تبحث تستخدم بين الحاوي والمحوي، هذا هو الصف. هذا تقريب أرسطو. شيخ مصباح في المنهج الجديد يبين ويصحح به طريقة رائعة. إذا أنت إذا أشرت إلى الجسم أشرت إلى الجسم تشير إلى من يحويه. إذا كنت في الداخل الجسم وأشرت إلى الجسم تشير إلى المحو المحو حاوي ومحوي ويقع في الوسط. واضح؟ يقع في الوسط، يقع في الوسط. إذا عندك خيال واسع جدا تتصور المسألة فيها بعض الناس عندهم خيال جدا واسع عندي خيار جدا واسع. احيانا نجلس في البيت مغمض العين نشوف واقعيات نوريه خياليه ليست مجرده ليست اعتمد مدعي. مثلا صور لك واحد يسبح الماء الزلال صورها كاني اراه فقط صدرني كاني اراه لا فرق. قوه الخيال قوه التصوير يعني اجمال نستوقف الفراش ونصور حادثه ماديه كانها تحاول نور موجود كل شيء موجود. القوة الحيوانية في يعني النفس قوية في بعدها الحيوان بعدها الخيال. والفنانون يركزون على هذا البعد أهل الفن يركزون على النفس في بعدها الخيال ويبدعون. ولهذا ابن سينا كان يتجنب قراءة القهوة والروايات السنة الثانية يقول بقول الخيال وضعفهم العقل كذب الوزن والمو ما يتعرف تقوم الخيال وتضعف أمرك. هذا بالنسبة لابن سينا. أما الإنسان الكافر لا منا الله سبحانه وتعالى يصور لك كفة يوسف في أجمل صورة وإله عقل الأخر ما تخاف يا ابن سينا. الآن يبثون في الفضائية في الشبكات الإيرانية يوسف شوفوا قصة جميلة. قلت للزوجة قلت هذه القصة تشوفيها في التلفزيون تشاهديها خلاص شفتيها كل حيثيتها وامور ما كنا نعرفها حيثيات ما كنا نعرفها في الشدمة لا حدث زريخة وما عدد قرآن ما بفق المسألة إلا لا يهمه هو فقط البعد الهادوي في القصة. لكن الآن أنت الآن صيغي هذه القصة كما صغرها القرآن عندك كل الفضائيات تفضلي تعملي لنا صورة كصور يوسف يمكن؟ لا يمكن. فهذا في واقعية كلها موجودة أمامك. إذا مسألة الذي لم يصل إليها ابن سينا هو الفوقاني يستطيع أن يتنزل ولا يتجافى يبدع في الفنيات ولا يتعرف. ابن سينا خاص يتنزل يتجافى إذا تجافى ما يبقى. أما القوي لا، القوي يتنزل ويبدع ولا يتعرض، يبقى في علوه، يبقى في علوه، يبقى في علوه، هو خاص، يتنزل إلى الخياليات العقلية. أما نشوف أنت الأنبياء، النبي ينزل لك المطلب إلى أقصى حد، إلى أقصى حد، بالمثال والخيال بالحس، ويوصل المطلب إلى الأمة وتتأثر أكثر من تأثر التأثيرات الفيلسوف. يقولون بهمنيان مجوسي أسلم على يد ابن سينا جديد عهد الإسلام. فشاف ابن سينا شخصية خطيرة عجيبة قال له يوم من الأيام لماذا لا تدعي النبوة؟ تدعي النبوة أنت عظيم. ابن سينا ما أجابه يعني سؤال أحمق لا يجيب ذكي. في يوم شتوي برد جدا قاس استيقظ ابن سينا حتى يصلي صلاة الصبح. أذن المؤذن في صمعة عالية مؤذن الحي مؤذن المنطقة. فراح ابن سينا إلى بعض الجيران قال له تخرج الآن في هذا البرد القاس تأتيني بما حتى أتوضأ. بدأ يتعلم شيخنا أنا كذا كذا في جلسة قال له أنت ما رد مني أدعي النبوة؟ قال نعم وأنت أهل لعبك. قال مولانا هذا المؤذن بينه وبين النبي خمس قرون ويروح يتوضا في البرد ويصعد في السمعة في البرد ويؤذن باسم محمد والله صلى الله عليه وسلم وأنا أطالبك بما تأذن البرد تعلل الإسلام أنا أدعي النبوة متى؟ خشوفك خمس قرون يؤثر في هذا رجل فيها مدى ربع له خمسة له ربع له كيلومتر المدينة في عز الشتاء يتوضا فقط أكثر من ذلك يبعث في المأذنة بدون هذه الكهرباء ما في كهرباء بالصوت الطبيعي يصعد في المأذنة عالية برد كذا ويؤذن وتعظيما لإذن الله. أما أنت مولانا كنت فقط ما أجربك كان بيجيله من انه هو ده خصوصيه تحليلها جعدلاي ما انت لا بقول يا احمد مو انت تشخطها تشخطها بس تشخطها الاله الاعظم نعم الاله الاعظم خلاص جيد اين وصلنا؟ ها؟ الرابع انه سطح الباطن من الحاوي الممثل سطح الظاهر من النحوي يعني اذا تاتي ب مثلا موسى وتريد تقشر التفاحه تنزع القشر وتعمل التفاحه المقشره هذا الفضاء بين القشره والتفاحه هذا هو الصح تقريبا مقاربه خياليه مقاربه وهميه هذا هو والرابع انه السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من النحوي وهو قول المعلم الاول ارسطو هذا هو ارسطو وتبعه الشيخان الفارابي وابن سينا اذا هذه مقاربه نهويه ام وجوديه نهويه اذا تدرس الفلسفه المشائيه تجد موردين فقط يشبهان اصابع يشبهان مورد الوالد تعالى ليس له ايه اذا يتمحض إذا تسأل المشائي هذا الوجود ما هو؟ لا يسموه كما يسموه صدر المتأذي. لا علاقة له بالوجود شكرا. مسألة ثانية الجعل، يقولون الجعل يجعل الوجود وليس المائية. إذا تسأل المشائي هل الوجود بمعنى يعني مثل الواقع؟ ما يسمى هذه المسألة؟ ما معنى؟ يعني التفاحة حيث هذه الأمور بيده؟ العدد. أصارت ما هي؟ الشديدة والغريبة. لا في مطلب يقول كفاز الوجود في النطق المشهد هم يقولون فقط مشهد مصادر الوجود والخامس انه بعد يساوي اقطار الجسم بعد يساوي اقطار الجسم المتمكن فيكون بعدا جوهريا مجردا على الماده هنا مجردا على الماده ليس التجرد مقابل في المقابل المادي مجردا منتبعا مستخلصا خالصا من الماده وهو قول أفلاطون والرواقيين الرواقيون مدرسة فلسفية لا نعلم عنها شيئا مع فلسفة الحوزة لا نعرف ما هي مبادئها وما هي مبتكراتها ومن هو مؤسسها مع هذه من النقل في الفلسفة الإسلامية لأنها جاءت بعد أرسطو واختاره المحقق الطوسي رحمه الله وسبر المتأنيين فهذه أقوال خمسة إذا المبنى الآخر هو بعد يساوي أقطار الجسم المتمكن فيكون بعدا جوهريا مجرد على المادة انتزاعيا أم لا؟ انتزاعيا وإذا كان انتزاعيا حيثيا أم لا؟ حيثيا نقرب لك المسألة بالواهبة شفت أفلام أنت؟ شفت أفلام دينية أحيانا ها؟ أفلام دينية إذا يشوف الإنسان ماذا يأخذ منه؟ يأخذ منه روح ها؟ إنسان موراني طيب هذا هو الحجم هذا هو الحجم ها هنا فنظر والخامس انه بعد يساوي اقطار الجسم هذا الطيف الانساني اذا ارجعتم الى الجسم يمتلئ ام لا؟ يملأه هذا هو تقرير تقرير خيالي اذا الجسم اذا الانسان اذا توفى يخرج منه ماذا؟ حجم نوراني تجردي هذا الحجم اذا دخل الجسم يحوي الجسم ام لا؟ يحوي الجسم مره ثانيه هذا هو الحجم وفي تصور ان هذا هو المبنى الصحيح والدقيق يعني امر انتزاعيا امر انتزاعيا ثم ياتي المقاربه الثالثه المقاربه التي سلبيه ليس مبنى مقابل المباني ما في مكان ما عندنا مكان كيف هكذا قربت المقاربه ليس بالانسان بالانسان تخيل الان انت عندك قدره ميتافيزيقيه على امحاء الكواكب من الضوء عندك قدره ميتافيزيقيه تمحي بعصا سحريه الكواكب تاتي الى المنظومه الشمسيه تضع العصا على الشمس راح على القمر راح على الارض راح على كل الكواكب ثم من المنظومه الشمسيه الى النجوم واحده واحده في الجهه الثانيه بعد ان انتهت كلها عندك مكان في مكان نعم ثم تبني نفسك في النهاية تبني نفسك في هذه العصا السحرية ماذا يبقى؟ يبقى شيء؟ أين نعم أن فقط المتمكن مثلا معنى. إذن لعل الذين في المكان كان يشير إلى أن المكان أمر انتزاع. لعل يقول وسادسها قول بعضهم بإنكار المكان فقط. ما في يعني إذا نزعت التفاحة من حيها ما يبقى في حي وهمي خيالي لا معنى له. وإذا كانت الأمارات الأربع المذكورة آلفان بديهية لا يرتاب فيها العقل فعلى المنكرين أن يرجعوا إلى ما قلت الوضع. ما هي العلم من الأمارات الأربع التي قال عنها؟ أنه بديهي الثبوت يشار إليه بالإشارة الحسية مقدرا بالمقادير ويمتنع أن تتمكن به الأجسام. هذه هي الأمارات الأربع. ولهذا قال صلى هذه أربع أمارات اكتبها. أولا الشهودية الثبوت أمارة الأولى الشهودية الثبوت بينها. ثانيا يشار إليه بالإشارة الحسية مقدر بالأبعاد يعني عنده امتدادات. والأمر الرابع ما هي؟ نعم التنكل فيه أكثر من جسمه حلقة. هذه الأمر هذه الأمر تشير إلى الجسم واضح الآن؟ نعم. وإذا كانت الأمرات الأربعة أمر يعني آية تشير المذكورة آلفا يعني سابقا التي هي لا يكتب فيها ما هي؟ شهودية تحقق يشار إليه بالإشارة الحسية ذو امتدادات ولا يمكن أن يتمكن في المكان جسما أو كذا. فعلى المنكرين للمكان أن يرجعوا يعني المكان إلى مقولة الواضعة. ما هي مقولة الواضعة؟ منسوب إلى غيره يعني ما عندنا المكان إلا فقط الجسم عندنا الأد أن يرجعوا إلى ما قلت له ما قلت له نسبية نسبية أنا نسبية تغير هذا الجوهر وسائر الأعراض لا ينطبق عليه البدء. جيد. لا ينطبق عليه يرجع إلى ما فعلى المنكرين للمكان أن يرجعوا للمكان إلى مقولة الوضع هي نسبة الشيء إلى أجزائه وإلى الأمور الخارجية فغيرها من الجوهر يعني غيروا مقولة الوضع من بيانين ما هي غيرها مقولة من الجوهر وسائل العرض يعني الكم والكيف والمتى وأن يفعل وأن يفعل والجدة والإضافة لا ينطبق عليه ينطبق عليه المكان الذي ينطبق على المكان لا إذا الجوهر لا ينطبق عليه المكان والإضافة لا ينطبق عليه المكان والمتى لا ينطبق عليه المكان بإضافة للفقر إلى المكان أن يفعل وأن ينفعل والجدة لا ينفع المقام ماذا يبقى؟ فقد مقولة فتقول مكان وضع فغير مقولة الوضع من المقولة الأخرى لا يفعل لها الوضع المكان إذا بقي فقط الوضع. إذا من أنكر المكان فهو مجبور بالقول ماذا بالوضع ها؟ نعم انكر الأين انكر المعان ما قلت الأين يعني التمكن. لكن يرد على هذا القول يعني انكر المكان أن الجسم ربما ينتقل من مكان إلى مكان. جيد في العلامة هو الذي تشكل عليه الشرع يقول أنت إذا رحت في المكان فقط لأن الحركة ما هي في انطلاقة وفي وصول لماذا؟ مكان إذن إذا أنكرنا المكان كيف نفسر الحركة؟ هذا تقريب ماهي ووجود يجب أن تفهم جيدا الفلسفة تقريب؟ لا أما تقريب الوجودي الوجود يتكامل وهذا يصنع ماذا؟ حيثية المكان والزمن يتمكن ويتزمن ذي وحده وحق هذا تقريب ماهي في فراغ مكاني تتحرك اذا انت اذا انكرت المكان كيف تفسر الحركه في الحركه الانتقاليه تقريب ماهوي اما تقريب ماهوي تقريب معقول محض اما الوجود له ما نحتاج الوجود الى تدرج يتحيز بالزمان والمكان نعم هذا الشرط لكن يرد عليه ان الجسم ربما ينتقل من مكان إلى مكان مع عدم التغير في جوهره وسائر أعراضه غير الأيد أين يتحرك؟ يتحرك فقط في الأيد إذا فيه مكان وربما يعرضه التغير في الأيد فيهما عدم الانتقال حتى مع عدم الانتقال يحدث له التغير فالمكان غير الجميع يعني غير الجوهر وغير الإضافة وغير المكة وغير الجدة وغير أن ينفعل وغير أن يفعل حتى الواقع إذا المكان غير الواقع بدليل ماذا؟ بدليل أن الجسم ينتقل يتغير واضح الآن؟ والقول بأنه هلو لا يأتي إن شاء الله انتهى الوقت اللهم صل على محمد إن شاء الله الأسبوع القادم نخلص من المعقولات التي أنا لا أحبها كثيرا وإن كان ضروري